جعلني ساهر النجمات وما كنت أقدر عيوني يوم غفيها لك والقلب هو القلب أصبح عبعدك حيلة النهدات يشكي مقاس الصبر طالت ليالي يا ولف هجرك ضناني وزادني قهار وشريان قلبي جحيم الشوق كاويها يا ولف هجرك ضناني وزادني قهات وشريان قلبي جحيم الشوق كاويها ارحم يا ولف حبيبي إلك بالزايات حنان حبك إلى بالقرب أعطيها هور يا ابو الهوارة يا دين ابويا الهوارة هور يا ابو الهوارة يا دين ابويا الهوارة لما نشدوا عالراحيل وحطوا بقلبي نارة لما نشدوا عالراحيل وحطوا بقلبي نارة والهور يا ابو الهوارة يا دين ابويا الهوارة لما نشدوا عالراحيل وحطوا بقلبي نارة لما نشدوا عالراحيل وحطوا بقلبي نارة الحلو الحلو اللي قامت بكير ووقفت على مرايتها سوي لها شعرك وفير بعينة هندس كحلتها سوي لها شعرك وفير بعينة هندس كحلتها سوت قهوي مرة كتير وغليتها وهيالتها قعدت عابل كون كبير وحتى تشرب قهوتها نزلت كزدورة عالبير البير بقلب شنينتها نزلت كزدورة عالبير البير بقلب شنينتها في ايدها جوز سنانير وعم بتحيك كنزتها في ايدها جوز سنانير وعم بتحيك كنزتها وقفت على باب البير بالمي شافت صورتها وقفت على باب البير بالمي شافت صورتها السنارة وقعت بالبير الأطرش سمع رنتها السنارة وقعت بالبير الأطرش سمع رنتها الأعمى قال خرمة كبير الأعمى قال خرمة كبير الأخرى السب ديانتها الأعمى كبير الاخر السب ديانتها صربتها حكم وتفكير وحتى تجيب السناره صربتها حكم وتفكير وحتى تجيب السناره والهور يا ابو الهواره يا دينا ابو الهواره لمن شدوا الراحل وحطوا بقلبي ناره لمن شدوا الراحل وحطوا بقلبي ناره ولي شقره غيرك ما حبيت نعومي ورق I'm لجهازك رعبون عطيت، لجهازك رعبون عطيت وبس يخلص حقه بكفي، لجهازك رعبون عطيت وبس يخلص حقه بكفي. وعغرفتنا وموصيت، عغرفتنا وموصيت وخزانة 12 درفي، وعغرفتنا وموصيت وخزانة 12 درفي. شعر العالكتف اسود مثل عتمك وانيني، ورد خدودك اجمل ورد، ورد خدودك اجمل ورد للمزهاري زيني، يابا ورد خدودك اجمل ورد للمزهاري زيني. وعدتك رح بوفي بالوعد، وعدتك رح بوفي بالوعد بكره بعيد الشعنيني، وعدتك رح بوفي بالوعد بكره بعيد الشعنيني. بدي جبلك اجمل عقد وساعه وخاتم وسواره، بدي جبلك اجمل عقد وساعه موسوارة. والهور يا ابو الهوارة يا دين ابويا الهوارة، هور يا ابو الهوارة يا دين ابويا الهوارة. لما نشدوا عالراحيل وحطوا بقلبي نارة، لما نشدوا عالراحيل وحطوا بقلبي نارة. والهور يا ابو الهوارة ويا دين ابويا الهوارة، هور يا ابو الهوارة ويا دين ابويا الهوارة. لما نشدوا عالراحيل وحطوا بقلبي نارة،